والسلام على رسول الله. يقول المصنف المكي بن عزوز المالكي رحمه الله: سؤال: ماذا يفعل بالميت بعد دفنه؟ الجواب: إما في نعيم وإما في عذاب. وسؤال: الملكين حق بعد أن ترجع لهم حياة يفهم بها الخطاب ويرد بها الجواب، ويقعدانه في قبره ويسألانه عن دينه، فأما المؤمن فيجيب باعتقاله فينعم ويقال له: نم نومة عروس، فيكون في أحلى نومة نامها أحد حتى يبعث. وأما غير المؤمن فيقول: لا أدري، فيعذب. فذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. لا بد من ذلك ولو تفرق جسده في أماكن متباعدة، فالله قادر أن يذيقه ذلك كيفما كان. وقول الملاحدة: نفتح القبر فلا نجد ما يدل على ذلك، جهالة، لأن الله يسترها. ولو برزت أمور الآخرة للأحياء لبطلت حكمة الباري تعالى في سعادة من يؤمن بالغيب وشقاوة من يكفر به. سؤال: ما البرزخ؟ هو عالم بين الدنيا والآخرة، موجود الآن، وفيه مستقر الأرواح، وما شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم الكلام أن الموت بالأجل، وأن أهل السنة والجماعة يثبتون أن نهاية الإنسان لا تكون إلا بأجله، ولو مات مقتولا خلافا لما عليه المعتزلة وغيرهم. وثبت كذلك، سبق الكلام عن أن الذي وكله بقبض أرواح العباد هو ملك الموت عليه السلام. ثم قال: ماذا يفعل بالميت بعد دفنه؟ سؤاله هذا لا يريد به ماذا يفعل بالميت بعد دفنه، أي أن يكون الفاعل أهله، لا، وإنما المراد به كيف يكون حاله بعد الوفاة وبعد الدفن في قبره. ففي هذه المسائل سيقرر، أو هذه الجمل سيقرر أصلاً عظيماً من أصول الاعتقاد متعلق بالإيمان باليوم الآخر، وهو ما يكون بعد الموت من سؤال وفتنة وعذاب أو نعيم. فهذا دلت عليه الآيات الكريمة من القرآن والسنة الصحيحة وإجماع أهل العلم. فإذا قال قائل نفس السؤال: لماذا يتحدث عن هذه الأمور في كتاب العقيدة مع أنها لها تعلق بالرقائق؟ فالجواب أن من أهل البدع من أنكرها، من أهل البدع من أنكرها، كالمعتزلة والخوارج والجهمية وغيرهم، أنكر هذه المسائل، أنكروا أن يكون الإنسان معذبا أو منعما في قبره، وأنكروا سؤال منكر ونكير، يقول إما في نعيم وإما في عذاب. نعم، يكون الإنسان إما منعما بعد موته أو معذبا، ما فيه وسط، إما هذا أو هذا. أما دليل النعيم، نعيم الإنسان بعد موته، فكما في قوله تبارك وتعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم. ما الذي بلغ الحلقوم؟ الروح. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فلولا يعني هلا، إن كنتم غير مدينين يعني إن كنتم غير مجزيين ومحاسبين، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. فهذا الذي جاء في الآيات الكريمة ذكره الله تعالى عقب ذكر خروج الروح، فيستدل العلماء بهذه الآيات على إثبات نعيم القبر أو عذابه. والقبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة، أو أن يكون حفرة من حفر النيران. وأما عذاب القبر فإنه ثابت كذلك في القرآن والسنة، وقد أجمع أهل السنة على أنه على البدن والروح جميعا، ليس على الروح فقط، بل على الروح والبدن الاثنين. أما دليل القرآن فقد قال تعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الغدو والعشي في الدنيا، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ففرق هنا بين نوعي العذاب: عذاب عرض على النار في الغدو والعشي، متى هذا؟ في البرزخ. ويوم تقوم الساعة يوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم المعيشة الضنك بعذاب القبر. وكذلك لما نزلت هذه الآية: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء، قال عليه الصلاة والسلام: نزلت فيه عذاب القبر. رواه البخاري. وكذلك قوله تعالى في سورة التكاثر: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. فقد قال جماعة من المفسرين: التهديد الأول في عذاب القبر، كلا سوف تعلمون في القبور، ثم كلا سوف تعلمون يوم القيامة. وكذلك قوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فالعذاب الأدنى عند طائفة من أهل العلم هو عذاب القبر. والسنة أيضا قوم نوح حينما أغرقهم الله عز وجل بالطوفان، قال تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. والفاء للترتيب والتعقيب، أغرقوا فأدخلوا نارا. قال الحافظ ابن كثير: فكانوا في عذاب الغرق فأدخلهم الله تعالى إلى عذاب الحرق. أما السنة فإنها متواترة كذلك في إثبات عذاب القبر ونعيمه. من ذلك أن امرأة يهودية صنعت لها عائشة رضي الله عنها شيئا كما في البخاري، فقالت اليهودية لعائشة: وقاك الله عذاب القبر. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته قالت عائشة: يا رسول الله، إن اليهودية قالت كذا وكذا. قال: نعم، عذاب القبر حق، وإن كانت بعض الأحاديث جاء فيها أن الإنسان لا يعذب في قبره، لكن هذا منسوخ. والجواب على ذلك أنه عليه الصلاة والسلام لم يخبر ولم يوحى إليه أن الناس يعذبون في قبورهم، ثم بعد ذلك أوحى الله إليه هذا الأمر. ومر عليه الصلاة والسلام يوما بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. بلى، إنه كبير. أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، يشبك بين الناس، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله، يعني يبول ولا يستنجي ولا يستبرئ، كتارك الصلاة يبول ورجع دبشه هكذا دون أن يزيل النجاسة عن سراويله. هذا من أسباب عذاب القبر. وفي لفظ أبي بكر عند أحمد، الحديث هذا رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس، في رواية للإمام أحمد عن أبي بكر قال: أما أحدهما فإنه يعذب في الغيبة، في الغيبة يعني التقطيع والتريش كما نقول نحن بالعامية، كلام في الناس من أسباب عذاب القبر. حديث سمرة بن جندب كذلك في البخاري، خرجه البخاري في كتاب التعبير وكتاب الرقائق، وقد ما مر النبي صلى الله عليه وسلم فيما أري من منامه بأقوام يعذبون، واحد يعذب في فمه والآخر في رأسه إلى غير ذلك، هذا يدل على إثبات عذاب القبر. كذلك حديث البراء بن عازب الطويل وهو في مسند أحمد وسنن الترمذي وهو صحيح، قال فيه البراء: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة لرجل من الأنصار، ولما يلحد يعني لما كانوا بصدد دفنه كان عليه الصلاة والسلام قد جلس عند شفير القبر يعني حافظ القبر، وفي يده عود ينكت به، فنظر إلى أصحابه وقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. ثم قال: إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزلت عليه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، ما هم أكفان من أكفان الجنة، وحنوط حنوط الطيب الطيب، وما هم حنوط من حنوط الجنة، فيجلسون منه مد البصر لكثرتهم، فيأتي ملك الموت عند رأسه ويقول: أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان ورب راض غير غضبان. قال: فتخرج تسيل كما يسيل الماء من فيه السقاء، فإذا خرجت لا تدعها الملائكة في يد ملك الموت طرفة عين، تأخذها هذه الروح وتضعها في هذه الأكفان من الجنة والحنوط من الجنة، وتنبعث لها رائحة كأطيب نفحة مسك على وجه الأرض، اللهم اجعلنا منهم. ثم تصعد بها الملائكة، تصعد بها إلى أين؟ إلى السماء، فتسأل الملائكة الذين في السماء يسألون ملك الموت ومن معه: روح من هذه؟ فيقولون: إنها روح فلان ابن فلان بأحسن أسمائه الذي كان يسمى بها في الدنيا. فتفتح له أبواب السماوات السبع، ثم ينادي مناد من قبل الله أن اكتبوا كتاب عبدي في عليين. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. عليون مكان في السماء السابعة تكتب فيه أرواح الموحدين المؤمنين والصالحين المتقين. ثم يقول الله تعالى: ردوا عليه روحه فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فتعاد عليه روحه والناس حوله، ولربما انصرفوا فسمع خفق نعالهم كما قال عليه الصلاة والسلام: وأنه لا يسمع خفق نعالهم. فأتيه ملكان كما في رواية الترمذي رحمه الله، ملكان شديدان ينتهرانه، فيسألانه: من ربك؟ فيقول: ربي الله. ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمنت به وصدقت. فيقولان: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من قبل الله عز وجل أن صدق عبدي، فألبسوه من الجنة وأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيصنع الملائكة به ذلك، يلبس من ثياب الجنة ويفرش له فراش من الجنة ويفتح له باب إلى الجنة، فيأتيه من روحها ونعيمها، ثم يفتح له باب إلى النار ويقال له: هذا مقعدك لو أنك عصيت الله، ويغلق. فلا تسل بعد ذلك عن الفرحة التي تغمر قلبه، اللهم اجعلنا منهم. ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، يأتيه في قبره وهذا كله غيب يجب الإيمان به، ثبتت به السنة. فيقول: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير. فيقول: أبشر فأنا عملك الصالح، أبشر بأفضل يوم منذ ولدتك أمك، أنا عملك الصالح. فيقول: بشرك الله بالخير. ثم يقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة كي ما أرجع إلى أهلي ومالي حتى أبشر أهلي، لأن طبيعة الإنسان تبقى حتى بعد الموت. الإنسان الذي يسر بالشيء في الدنيا يسر بنجاح مولود أو شفاء مريض أو عودة غريب مسافر، ماذا يصنع؟ يتصل، حصل كذا وكذا، يريد أن يبشر أهله: ربي أقم الساعة كي ما أرجع إلى أهلي ومالي. وفي لفظ لبعض أهل السنن يقال له: نم نومة العروس. ولذلك استعمل هذه الكلمة مكي بن عزوز تعويلا على هذه الرواية الصحيحة. قال عليه الصلاة والسلام: وإن العبد إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا، هذا الصنف الثاني الآن، نزلت إليه ملائكة من السماء سود الوجوه، سود الوجوه، وجوههم سوداء، معهم المسوح، المسوح ليف من النار، كالليف من النار، أكفان من جهنم، فيجلسون منه مد البصر. ثم يأتيه ملك الموت عند رأسه وينادي عليه ويقول: أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وعذاب. قال صلى الله عليه وسلم: فتتفرق روحه في مفاصله، تأبى أن تخرج، فيستلها ملك الموت ويجذبها، فتخرج روحه كما يجذب السفود من الصوف المبلول. السفود عرفوا شو هي؟ الحديدة الحرشة اللي يشوى عليها اللحم، هذه لو وضعتها في الصوف المبلول وسحبتها، وإذا سحبتها تقطع. قال عليه الصلاة والسلام: فيسحبها ويجذبها كما يجذب السفود من الصوف المبلول، فتتقطع معها عروقه وهو في ألم وعذاب. فإذا خرجت لا تدعها الملائكة في يد ملك الموت طرفة عين، وتضعها في هذه المسوح ليف من النار وأكفان من جهنم، وتنبعث لها رائحة كأخبث ريح جيفة على وجه الأرض، فيلعنه كل ملك في السماء وكل ملك في الأرض وكل ملك ما بين السماء والأرض. فتعرج الملائكة بروح إلى السماء، فتقول الملائكة الذين في السماء: لمن هذه الروح الخبيثة رائحتها منتنة؟ فتقول الملائكة الذين شيعوه: إنها روح فلان بن فلان بأخبث أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. ولذلك قال أهل العلم: مسألة الاسم مهمة في حياة الإنسان، فلا يسمي الإنسان ولده إلا بأحسن الأسماء، فلا يفتحون له باب السماء الدنيا. وتطرح روحه أرضا يرمى بها، وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام: لا تفتح لهم أبواب السماء، وقرأ: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ويقال: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، ردوها إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فتعاد عليه روحه، فيأتيه ملكان شديدا الانتهار منكر ونكير، ويجلسانه فيسألانه: من ربك؟ فيقول: ها لا أدري، ما أعرفش. لا يثبته الله. وفي رواية: سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. ما دينك؟ لا أدري. من نبيك؟ لا أدري. لا يعرف الله ولا الدين ولا النبي صلى الله عليه وسلم. وما علمك؟ لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فينادي مناد من قبل الله ويقول: أن كذب عبدي، فأفرشوه من النار، وألبسوه من النار، وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها، ثم ينضم عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، يطبق عليه القبر حتى أن أضلاعه تختلف، يعصر والعياذ بالله، ويضربه منكر ونكير بمرزبة وهي المطرقة، لو اجتمع الثقلان على حملها ما استطاعوا، فيغوص 70 ذراعا في الأرض ويصيح صيحة يسمعها كل أحد إلا الجن والإنس، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن البهائم لا تسمع الموتى يعذبون في قبورهم. الحيوانات تسمع، لكن الله حجب عنا نحن سماع المعذبين في قبورهم. ويأتيه رجل قبيح الوجه، قبيح الثياب، منتن الريح، فيقول: من أنت؟ وجهك الذي يجيء بالشر. يقول: أبشر باليوم الذي يسوءك، أنا عملك الخبيث، أنا عملك الخبيث. فيقول هذا العبد: رب لا تقم الساعة، خوفا من نفسه من الفضيحة والعذاب، رب لا تقم الساعة. فيظل معذبا ملهوفا في عذاب في القبر وفي البرزخ، والعذاب على بدنه وروحه جميعا بالاتفاق. هذا حديث البراء. مر عليه الصلاة والسلام يوما في المدينة على بغلة له، فمر على أقبر للمشركين 6 أو 7 قبور، فمالت البغلة به حتى كاد أن يسقط، مالت به البغلة حتى كاد أن يسقط عليها عليه الصلاة والسلام، ثم قال: لمن هذه القبور؟ قالوا: يا رسول الله، إنها قبور المشركين. قال: إن البهائم لتسمع الموتى يعذبون في قبورهم. البغلة انزعجت مما سمعت من عذاب الكفار، وقال عليه الصلاة والسلام: لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. يعني قال: لولا أنكم يدفن بعضكم بعضا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، لكن من رحمة الله أننا لا نسمع. لماذا لا نسمع؟ لو كنا نسمع الموتى يعذبون في قبورهم، هل يستطيع أحد أن يدفن أحدا؟ ما يستطيع من الخوف. ثم ربما يدفن أهل الميت ميتهم فيسمع عذابه في قبره فيفضح، ويصير الناس يتكلموا به: شفتوا الدفلانة، هو ندفنوه يامس، راهو يعيط، راهو كذا، فيكثر الشر في الأمة. لكن الله بحكمته أخفى هذا الشيء. وبعدين عاد أنت تأمن وتأمن ولا ما تأمن، من حكمة الله أن الله أخفى عذاب القبر ونعيمه، لتظهر حكمة الباري كما قال: في من يؤمن بالغيب أو من يكفر به. لو كان الناس يسمعون الموتى يعذبون أو ينعمون في القبور، الإيمان يصير سهل، صحيح ولا لا؟ لن تجد عاصيا ولا كافرا. ليش؟ كل إنسان سيخاف على نفسه، لكن الله أخفى ذلك ليعلم الله من يخافه بالغيب. وشأن المؤمن أنه يؤمن بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، الإيمان بالغيب، فهذا من حكمة الله عز وجل. كذلك من حكمته في إخفاء عذاب القبر الستر على الناس، هذا أستر. ولما هو أستر؟ أستر بلا شك، هذا أستر. هذا عن هذه المسألة. فإذا قال قائل: سؤال القبر ثابت، وأن الناس جميعا كما قال عليه الصلاة والسلام: إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم قريبا أو نحوا من فتنة الدجال، تفتنون في قبوركم يعني تسألون، لكن هناك من لا يسأل في قبره. أولا فئات الناس الذين يسألون جميعهم: المؤمن والمنافق والكافر، الكل. وشذ بن عبد البر رحمه الله فقال إنه لا يسأل إلا المؤمن أو المنافق، الكافر لا يسأل لأنه في العذاب رب، والصواب خلافه الذي دلت عليه الأدلة أن الناس جميعا مؤمنهم وكافرهم ومنافقهم الكل يسأل في قبره، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. المؤمن يثبته الله في الجواب عن سؤال منكر ونكير، والمنافق والكافر يضل. فإذا قال قائل المؤمن العاصي الآن مثل من مات سكرانا أو زانيا أو آكلا للربا أو ظالما للخلق، فهل هؤلاء يثبتهم الله عز وجل؟ الذين يثبتهم الله هم المؤمنون الصادقون، لأن الله قال يثبت الله الذين آمنوا، آمنوا الإيمان الحقيقي. ولهذا جاء في لفظ للبراء: وإن العبد الفاجر، والفاجر يصدق على العاصي الفاسق لا يثبت. طيب هناك فئات لا تسأل كالأنبياء، الأنبياء لا يسألون في قبورهم لأن الأنبياء مسؤول عنهم لا يسألون. الشهداء، الشهداء لا يسألون في قبورهم، ولهذا لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما بال الشهيد لا يفتن في قبره يعني لا يسأل، قال كفى ببارقة السيوف فتنة على رأسه، هو كان عايش الفتنة في الجهاد في سبيل الله، كان مفتون بالخوف من القتل. وكذلك لا يفتن في قبره أي لا يسأل من مات يوم الجمعة أو ليلتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات ليلة الجمعة أو يومها وقاه الله تعالى فتنة القبر، والمراد بالفتنة يعني السؤال، إذا قلنا الفتنة فتنة القبر هو سؤال منكر ونكير. كذلك من مات مرابطا في سبيل الله، من هو المرابط؟ المرابط الذي يرابط في الثغور، يحرس ثغور المسلمين أو يكون في ثغور القتال، فهذا لا يفتن في قبره. فصارت الفئات كم؟ أربعة. وقيل أيضا أن الصغار لا يفتنون لأنهم غير مكلفين لا يفتنون في قبورهم، وأما سائر الناس جميعا يسألون ويفتنون، فيكون التثبيت لأهل الإيمان والإضلال لأهل الفسق والكفر والعصيان. فإذا قال قائل لو أنه لم يدفن في قبره، مات غريقا فأكله الحوت ما استخرج جسده، أو مات حريقا، أو مات هدما كالذين يموتون هدما في الزلازل، أو يموت بعضهم في غار أو نحو هذا، لا يعثر عليه لا يوجد، نقول كلهم يفتنون ويسألون، ليس من الضروري أن يسأل بعد دفنه، والله جل وعلا أقدر وأعلم، وهذا غيب يجب الإيمان به. يقول لا بد من ذلك ولو تفرق جسده في أماكن متباعدة، فالله قادر أن يذيقه ذلك كيفما كان. طيب لو قال قائل أنت تتكلم عن هذه المسائل، هو نفتح القبر إحنا بعد ثلاث أو بعد أسبوع ما نجد شيئا، لا نجد هذا الإنسان لا منعما ولا معذبا، بل يفتح القبر بعد 20 سنة فلا نجد إلا عظاما نخرة وأوصالا متفرقة وأكفانا ممزقة، فما هو الجواب؟ نقول إذا كنت ستبني عقيدتك على ما تراه فهذا ليس هو الإيمان. يعني إذا كنت لا تؤمن إلا بما ترى هذا ليس بإيمان، هذا هو الكفر، لأن من الناس من بنى عقيدته على المحسوس، يقول لك ما هو محسوس أنا أؤمن به، شيء ألمسه أراه أسمعه أشمه موجود، ما في هذا، ما فيه، لا يوجد. وهذا عين الجهل، هذا عين الجهل والكفر والإلحاد. لماذا؟ لأنه ليس كل ما لا تراه لا يوجد. وسنضرب دليلا محسوسا وعقليا. الآن هذا المسجد فيه مخلوقات لا نراها، والعلم الحديث أثبت وجودها. المسجد هذا فيه ميكروبات وبكتيريات وجراثيم، ولا ما صحيح؟ نأتي ببعض الآلات وهي المجاهر الميكروسكوب وننظر، فإذا بها أشياء تسبح في الهواء، فيروسات وبكتيريات، كائنات حية تتنفس، ولا ما تتنفس؟ تتنفس، حية تتحرك وتتنفس ولها أشكال مختلفة كذلك. طيب أنت لم ترها، هل لأنك لم ترها غير موجودة ولا أن عينك قاصرة؟ العين قاصرة، عينك لها قدرة محدودة، لا ترى كل شيء. أنت الآن ترى هذا الإنسان أمامك، لو وقفت في مكانك وهذا الإنسان ظل يبتعد يبتعد يبتعد يبتعد يبتعد ابتعد عن كيلوين 3-4 كيلومتر، تنظر هل تراه؟ لا تراه. ايش تحتاج؟ منظار تأتي لتنظر به فتراه. هل لم قبل أن تستعمل حينما لم تره كان غير موجود ولا كان موجود؟ كان موجودا. ما الذي منع من رؤيته؟ قصور العين. نحن الآن في الجامعة، هناك أناس يمرون أمامه وبجانبه من الجهات الأربعة، هل لأننا لم نرى أحدا من هؤلاء الذين حول الجامعة يعني غير موجودين؟ لماذا لم نرهم؟ إيش بيننا وبينهم؟ الجدر، الجدران. ولهذا ضرب الله سبحانه وتعالى على آذاننا وأبصارنا الحجب والأغطية، فلا نرى ولا نسمع مما هو غيب، للامتحان، تؤمن ولا لا تؤمن. الآن يقول الله تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. خلاص، يكشف الله جل وعلا الغطاء، الملائكة الذين كنت تسمع عنهم ولا تؤمن بهم تراهم، تراهم وتسمعهم. كل ما أخبرك الله به وأخبرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم ستراه وتسمعه. فبناء الاعتقاد الأمر المحسوس عند الملاحدة أمر في غاية ما يكون من الحماقة. ولهذا لما قام أستاذ من الأساتذة في قسم، أستاذ يقرر الإلحاد لطلابه، لأن المصيبة عندنا أن كثيرا من أساتذتنا مع الأسف يكون هو على منهج أو مبدأ أو فكر أو عقيدة يريد أن يبث عقيدته في أبنائنا، حتى ولو تكون المادة مختلفة، يكون يدرس فيك في الرياضيات أو في الهندسة أو في الكيمياء، إيش دخل مسائل العقيدة في هذا العلوم؟ لكن هو ملحد يريد أن يلحد الناس مثله. طيب، جعل يقرر الإلحاد لتلاميذه، قل لهم أنتم تمنوا بربي، هذا رأوا خراف، شفتوه ربي حتى تمنوا به، أنتم شفتوه وشفتوا الملائكة وشفتوا وشفتوا وشفتوا. والطلاب بيأتي، من هم من بدأ يفتتن؟ بالحق سيدي احنا ما شفناش، شوف كيف الشبهات. فقام صغير منهم أنطقه الله عز وجل وأجرى على لسانه الحكمة، هو الآن يقرر الاعتقاد على ما يرى ويسمع، قال لهم الشيء اللي تشوفوه بعينكم آمنوا به، ولا ما تشوفوش ما تأمنوش به. قام الصغير قال يا جماعة شفتوا الأستاذ هذا، هل ترون عقله؟ قالوا لا. قال إذن عقله غير موجود، عقله غير موجود، هل ترون عقله؟ لا ترون عقله غير موجود. فأسكته وأفحمه. إذن مسألة أننا نفتح القبر فلا نرى شيئا، الحمد لله الذي أخفى عنا ذلك، وإلا لا لا لا فسدت حياة الناس. الموت والأجل، هب أن الله أعلمنا متى سيموت الإنسان، كل واحد ينزل من قبر أمه ببطاقة فيها تاريخ الولادة وتاريخ الوفاة وأين سيدفن وكيف سيموت، كيف تكون حياته؟ نغص ولا ما هي نغص؟ نغص عظيم، لكن الله أخفى عنا ذلك كله رحمة بخلقه وعباده. طيب، أما قوله ما البرزخ، الجواب هو عالم بين الدنيا والآخرة موجود الآن وفيه مستقر الأرواح وما شاء. البرزخ ذكره الله تعالى في القرآن، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والبرزخ في اللغة هو الحاجز، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، لا يختلط الحلو بالمالح بقدرة الله، والكل ماء. البرزخ عالم بين الدنيا والآخرة، يعني الآن الموتى هم فين؟ في عالم البرزخ، الآخرة ما زالت ما جتش، لكن البرزخ له تعلق أكثر بالآخرة منه بالدنيا، هذا هو البرزخ. وأما مستقر الأرواح بعد الموت فإن الروح حالها مختلف تماما ومتباين تماما. الإمام مالك رحمه الله قال بلغني أن الروح تكون عند فناء القبر، عند فنائه، فبعض الأرواح تكون في حواصل طير الخضر، الحواصل جمع حاصلة، في بطون طير خضر تسرح في الجنة وتعلق من شجرها، تأكل من شجرها وتأوي إلى قناديل معلقة في العرش، وهذه أرواح الشهداء. في أرواح تكون على نهر على باب الجنة يسمى بارق، في نهر على باب الجنة يسمى نهر بارق، هناك أرواح تكون عليها، قيل إنها أرواح الشهداء الذين عليهم ديون. في أرواح تكون في قبورها، وفي أرواح تكون على أفنية القبور. الروح لا تتصرف لنفسها، لا تتصرف إلا بأمر الله. أما اعتقاد أن الروح تنتقل كيف شاءت، هاي طلعت هاي هبطت هاي مشات هاي وجات، هذا كله باطل لا أصل له، من حين أن تخرج الروح من الجسد انتهى، لا تتصرف بنفسها. وكذلك اعتقاد التناسخ أمر باطل لا أصل له، هناك فرقة تسمى فرقة التناسخية، شنية هذه الفرقة؟ الفرقة هذه يقولون الروح إذا خرجت فإنها تتشكل أو تدخل في بعض الحيوانات، اللي روحه تشبه روح الكلاب في الدنيا تدخل في كلب، اللي كان ينبح كثيرا في الدنيا وهذا باطل كله، لا أصل له. لا تتناسخ الأرواح ولا تدخل في أجساد البهائم والحيوانات والطيور، كل هذا لا أصل له. هذا عن هذه المسائل، نكفي.